أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا لقاؤنا 74 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب دعوى القتل. وفي بعض النسخ: باب دعوى الدم، ويسمى باب القسامة أي اليمين، لأن المدعي يحلف على ما ادعاه 50 يمينا، يعني هو لا بينة له على وقوع القتل، لم نعثر على قاتل قام بهذه الجريمة، وإنما جاء من أوليائه من ادعى أن هذا القتيل قتله فلان فقط، هكذا دعوى فقط. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن قارنت دعواه لوث سمعت، وهي قرينة لظن غلبت. قوله إن قارنت دعواه أي القتل، فهو ادعى القتل، واقترنت مع الدعوى قرينة. هذه القرينة هي التي تسمى إيه؟ اللوث، تسمى اللوث. إن قارنت دعواه لوث، قوله لوث بفتح اللام وسكون الواو وبالمثلثة بالثاء، وهو مذكر لوث، وإنما جعل ضميره العائد إليه اللي هو إيه؟ سمعت التاء، يعني سمعت هي، المتصل بالفعل تاء تأنيث، نظرا إلى تفسيره بعد بالقرينة لما قال وهي قرينة، وهي القرينة مؤنثة، قاله الفشني. وقضية ما ذكره أنه بالرفع فاعل قارنت، يبقى إن قارنت دعواه لوث، يبقى دعواه ها منصوب على أنه مفعول مقدم، ولوث ها فاعل مؤخر. أنه بالرفع قارنت فاعل قارنت، وفي شرح الشهاب الرملي مرسوما بالألف، مرسوما بالألف منصوبا على مفعول قارنت، يبقى إن قارنت دعواه لوثا يبقى دعواه فاعل، ولوثا ها مفعول به منصوب، والفاعل دعواه. وكذا هو في شروح مختصري شرح الرملي، وهو الظاهر، وهو الظاهر. وأنا ألاحظ هنا أنه لم يجري على عادته في كل مرة في نسبة هذا الكلام إلى كتاب غاية البيان، لأن هذا الكلام موجود في الشهاب الرملي وليس موجود في غاية البيان. في الشهاب الرملي يعني في كتاب فتح الرحمن. سمعت، قوله سمعت أي تلك الدعوة، بشرط أن تكون مفصلة، فمن جاء فادعى مثل هذه الدعوة ومعه قرينة ففي هذه الحالة ينصت له الحاكم، بشرط أن تكون مفصلة. كيف تكون مفصلة؟ قال: بأن يبين ما يدعيه من عمد أو خطأ أو شبه عمد، هي صفة الإيه؟ القتل، وانفراد أو شركة، هي صفة الإيه؟ القاتل. فإن أطلق استحب للقاضي أن يستفصله، القاضي يسأل عن الإيه؟ عن التفاصيل، وأن يعين المدعى عليه، إن المدعي يقول المدعى عليه فلان القاتل فلان، وألا يكذبها الحس، يعني لا يأتي بكلام متناقض، وألا تتناقض، فلو ادعى على زيد انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر عمرو مثلا لم تسمع الأولى ولا الثانية، إذ كيف يقتله هذا على انفراد ويقتله هذا على انفراد، هذا تناقض. قال وأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلفا، لأنه لو مش مكلف مش هيسمع منه، والتاني لو مش مكلف مش هيسمع عليه. إن قارن الدعواه لوث سمعت وهي قرينة. قوله وهي أي اللوث، وأنس باعتبار ما بعده. قرينة، قوله قرينة أي علامة، وهي قرينة لظن غلبت. قوله لظن غلبت بتشديد اللام معناه أن اللوث أمارة، قرينة يعني تغلب على الظن صدق المدعي، تغلب على الظن صدق المدعي. وأظن والله أعلم يعني إدخال كلمة على هنا ليس بصواب، لأنه هناك قال لظن غلبت، يعني هي غلبت الظن، غلبت الظن، ظن بماذا؟ بصدق المدعي. يبقى مباشرة نقول أمارة تغلب الظن بصدق المدعي، بصدق المدعي. أي توقع في النفس صدقه، تجعل من يسمعه يسمع لدعواه. لماذا؟ لأنه اقترن بإيه؟ بدليل أو بعلامة تؤكد كلامه. قال وذلك بأن يوجد قتيل في محلة لأعدائه، قرية من القرى، ناحية من النواحي، فيها حي من الأحياء موجود فيه قتيل، وهناك في هذا المكان أعداء له. قال أو يتفرق عنه جمع محصورون، يتفرق عنه جمع محصورون، يعني كان جماعة حوله ثم تفرقوا فإذا هو قتيل بينهم، وهم جماعة محصورون يعني معدودون معروفون. قال أو يشهد بذلك عبيد أو نساء أو فسقة أو صبيان أو كفار، يعني بمعنى إنه إيه؟ بمعنى إنه شهد من لا تقوم بهم الشهادة. ففي هذه الحالة يكون إيه؟ يكون قرينة أو علامة ولكن ليسوا شهودا. يبقى الدعوة هنا دعوة إيه؟ دعوة قسامة. قال أو يحصل الشياع بين الناس، بأن يقع على ألسنة العام والخاص أن فلانا قتل فلانا، وليس منه قول الجريح قتلني فلان، يعني إذا شاع وذاع وعم بين الناس إن فلان قتل فلان، خلاص وليه أخذ الكلام وذهب إلى القاضي وقال هذه إيه؟ هذه على ألسنة كل الناس مثلا. قال وليس منه قول الجريح قتلني فلان، لو الجريح قال قتلني فلان ليس من الإيه؟ ليس من دعوة القسامة. نعم. يحلف 50 يمينا مدعي، يحلف 50 يمينا مدعي، ودية العمد على جان دعي. قوله يحلف 50 يمينا أي ولو متفرقة أو عند قاضيين. قوله مدعي واحد أو أكثر، يعني مثلا ادعى واحد أو ادعى 10 يحلفون الأيمان. قال فتوزع عليهم بقدر إرثهم، يعني لو كانوا أكثر من واحد توزع عليهم، وكيفية التوزيع أن تكون بقدر الإيه؟ بقدر الإرث. فالبنت مثلا تحلف، بنت الوحيدة تحلف إيه؟ تحلف 25، تمام؟ وهكذا. نعم. قال ويجبر الكسر، فإذا كانت حصة أحدهم 5 ونصف، 5 أيمان ونصف، حلف 6، يحلف 6 أيمان. يحلف 50 يمينا مدعي، فإذا حلف 50 يمينا. قال ودية العمد على جان دعي. قوله ودية العمد إلى آخره، أي أما دية الخطأ وشبه العمد فهي على العاقلة كما سبق. معروف أن دية العمد تكون على الجاني وبتكون مثلثة وبتكون حالة، عفوا، وبتكون حالة وبتكون إيه؟ وبتكون مثلثة في الأنواع. أما الخطأ وشبه العمد فبتكون على العاقلة. قال فإن يكن عن اليمين امتنع حلفها الذي عليه يدعى. قوله فإن يكن أي المدعي عن اليمين امتنع، قوله عن اليمين امتنع بأنك لعنها رجع، أو عن بعضها حلف بعض الأيمان ولم يكمل. تمام، في هذه الحالة ننقل اليمين إلى المدعى عليه فيحلف أنه ما فعل، حلفها. قوله حلفها أي الخمسين الذي عليه يدعى، قوله الذي عليه يدعى أي المدعى عليه، كما إذا لم يكن هناك لوث، حتى لو كان دعوى فقط، تمام، وليس هناك علامة ولا قرينة، في هذه الحالة المدعى عليه تكون اليمين في جانبه وتكون خمسين ويحلف ويبرأ بهذا. ثم قال باب البغاة، أي باب بيان صفتهم وأحكامهم. البغاة جمع باغ، وهو جمع جمع تكسير، تمام، باغ باغيان بغاة، سموا بذلك لمجاوزتهم الحد وطلبهم الاستعلاء. البغي هو مجاوزة الحد، بغى أصلها ظلمة، والظلم مجاوزة الحد. قال الناظم رحمه الله: مخالف الإمام إذ تأول شيئا يسوغ وهو ظن باطل. قوله مخالف الإمام أي هم مخالف الإمام، أي إمام أهل العدل، وهو الإمام الأعظم، ولو جائر، يعني ليس بكافر، بخروجهم عليه. البغاة خرجوا على من؟ خرجوا على طاعة ولي الأمر العام، وترك الانقياد له، ومنع حق توجه عليه، كالقصاص والحد والزكاة. إذ تأولوا شيئا يسوغ، قوله إذ تأولوا شيئا يسوغ أي يقبل، أي يقبل، يعني لهم تأويل سائغ، هذا هو الذي أخرجه. قال وهو ظن باطل، يعني في الحقيقة وقوله وهو ظن باطل جملة حالية، أي والحال أن ما تأولوه واعتقدوه صحيحا هو ظن باطل، لا يجوز مثله الخروج، لا يجوز مثله الخروج على الإمام، وذلك كتأويل الخارجين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه لم يكن يعرفه ويقدر عليه، وما كان علي يقدر عليه، ولا يقتص منهم لمواطأته إياه، وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه أن يكون كذلك. قال فخرج بما ذكر المخالف، بما ذكر خرج بما ذكر المخالفون بغير تأويل، الذين ليس لهم تأويل لا يسمون بغاة، كمانعي حق الشرع عنادا، هؤلاء بغاة؟ لا. قال أو بتأويل باطل قطعا، يعني ليس فيه ليس فيه شبهة، كتأويل الخوارج وهم صنف من المبتدعة، ومانعي الزكاة الآن. قال فليس لهؤلاء حكم البغاة، بل إن لم يقاتلوا وكانوا في قبضتنا تركوا، مع شوكة يمكنها المقاومة، مع امتناع لأمور لازمة. فإذن البغاة هم هم قوم خالفوا الإمام، لهم تأويل سائغ، هو في نفس الأمر غير صحيح، لهم مع ذلك شوكة. قال مع شوكة، قوله مع شوكة أي قوة لهم، يمكنها، قوله يمكنها أي الشوكة، والمراد أهلها، أي يمكنهم معها المقاومة، المقاومة أي للإمام، ويحتاج إلى كلفة في ردهم إلى الطاعة، ويتوقف حصولها لهم، يعني متى نقول إن لهم شوكة وإن يمكنهم المقاومة؟ قال ويتوقف حصولها لهم بمطاع فيهم يصدرون عن رأيه، بمطاع فيهم يصدرون عن رأيه، يعني بمعنى أنهم أنهم لهم قائد، ويمضون وراءه، يعني ليسوا مفرقين. مع امتناع، قوله مع امتناع أي منهم لأمور لازمة، قوله لأمور لازمة أي واجبة عليهم، فهم يمنعون الحقوق التي عليهم للإمام. قال لأمور لازمة، قوله لأمور لازمة أي واجبة عليهم، كامتناعهم عن أداء الزكاة ومن الانقياد لأحكام الإمام العادل. فخرج ما إذا لم يكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم، فليسوا بغاة، ليسوا بغاة. فتبين من كلام الناظم رحمه الله أن أحكام البغاة تجري على من اجتمعت فيه ثلاثة أمور: واحد، مخالفة الإمام بتأويل سائغ، فله إيه؟ هو مخالف وله تأويل، وهذا التأويل جائز، تأويل مقبول ابتداء يمكن أن يعرض للإنسان، وشوكة مع مطاع، يعني لهم قوة ولهم إيه؟ قائد. ثلاثة، مع امتناع لأمور لازمة ومنع لأشياء لازمة، ومنع لأشياء لازمة. ثم قال: ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصلا. قوله ولم يقاتل مدبر، هذا هو الأثر الذي يترتب على أن حكمنا عليهم بأنهم بغاة. فإذا حكمنا عليهم بأنهم بغاة نتعامل معهم بهذه الطريقة، يقاتلوا. طب أثناء القتال ولم يقاتل مدبر، عبارة فتح الوهاب الشيخ زكريا، ولا يتبع مدبرهم، يعني إذا فر لا نتبعه. وعبارة المنهاج هو فتح الوهاب، إيه فتح الوهاب؟ شرح منهج الطلاب، ومنهج الطلاب اختصار لمنهاج النووي، اختصار للمنهاج. طيب، عبارة المنهاج كما هنا بلفظ يقاتل، والمعنى ولا يتبع مدبرهم ليقاتل حتى يقتل بل يترك. يبقى لا نتبعه لكي إيه؟ لكي نقتله بل نتركه. طالما فر، يعني تفرق جمعهم. ولا جريحهم، قوله ولا جريحهم أي لا يقاتل جريحهم، بمعنى لا يقتل. يبقى لا يقتل على الجريح، لا يجهز على الجريح، ولا يتبع المدبر الفار. ولا أسير حصل، قوله ولا أسير حصل بألف الإطلاق أي في أيدينا، فلا نقتله ولا نفديه بمال، يعني لا يعامل معاملة الأسرى، لأنه الأسرى كفار وهؤلاء مسلمون، لا يعاملون بالإيه؟ نعم. فإذا المسألة كلها مسألة إيه؟ تفريق جمعهم وكسر شوكتهم وإخماد فتنتهم وكفى. ثم قال: وعند أمن العود إذ تفرقوا، عند انقضى الحرب الأسير يطلق. قوله وعند أمن العود أي وعند أمن عودهم إلينا للمقاتلة، يعني ننتظر نتربص، كل أسرى عندنا موجودين ننظر هل يتجمعون مرة أخرى، لا نطلق الأسرى. طيب يتجمعون، لا يتجمعون، تفرقوا، خلاص يطلق يطلق الأسرى. إذ تفرقوا، قوله إذ تفرقوا أي وأمنت غائلتهم، أمن من إنهم يرجعوا فيتجمعوا ويهجموا ويأخذوا المسلمين على غرة. وعند أمن العود إذ تفرقوا، عند انقضى الحرب الأسير يطلق. قوله الأسير يطلق أي وجوبة، ولا يسترق لأنه مسلم، وأيضا لا يفدى بإيه؟ لا يفدى بمال. ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب، يعني الأموال التي أخذناها منهم أثناء الحرب. قوله ومالهم أي البغاة يرد بعد الحرب، قوله يرد بعد الحرب ولا يجوز تملكه على أنه غنيمة. ومالهم يرد بعد الحرب في الحال، قوله في الحال أشار به إلى أنه لا يجوز حبسه عنهم حتى يرجعوا لطاعة الإمام العادل، لأنه مال مسلم لا يجوز أخذه غنيمة، إذ لا يغنم إلا مال الكافر الحربي. يعني لا نغنم ماله. طب هل نعزره به، نأخذه ها لجريمة ما فعل وكذا؟ قال: والتعزير بالمال غير جائز بإجماع من يعتد به، فليس للإمام العادل أخذ مالهم على جهة التعزير بالمال. ومالهم يرد بعد الحرب في الحال، يعني لا يبقى حتى يستعمل وكذا. واستعماله كالغصب، قوله واستعماله كالغصب فيحرم استعماله في غير حالة الضرورة، ويجب على مستعمله الأجرة في هذا في هذا التوقيت الذي استعمله فيه. وأرش النقص، يعني لو حصل نقص في معدة من المعدات التي أخذوها، في خيل، في سيارات، في كذا، تمام، يرد النقص، يرد العوض عن النقص. ثم قال: باب حد الردة. وهي يعني الردة لغة الرجوع، ارتد يعني رجع، ومعناها شرعا مذكور في البيت الأول من كلام الناظم: كفر المكلف اختيارا ذي هدى، ولو لفرض من صلاة جحدا. قوله كفر المكلف أي البالغ العاقل، إذا كفر بالغ عاقل في هذه الحالة يحكم بأنه مرتد. فخرج الصبي والمجنون فلا تصح ردتهما، لا يصح أن نسمع من الصبي لأنه ليس بعاقل، ليس ببالغ، لا نسمع من المجنون ليس بعاقل، ليس مسؤولا عن تصرفاته، عبارته غير معتبرة. كفر المكلف اختيارا، قوله اختيارا فخرج المكره، خرج المكره. كفر المكلف اختيارا ذي هدى، وقوله ذي هدى أي صاحب هدى أي إسلام، أي الردة هي كفر المسلم المكلف اختيارا، سواء كان كفره بنية كفر بأن عزم على الكفر غدا، أو فعله بجوارحه، يبقى إما عزم بالنية يبقى كافر من هذا الحال، أو فعل مكفرا من المكفرات كأن سجد غير أسير بيد الكفار لصنم، لكن لو سجد أسير مسلم بيد الكفار لصنم لا يكفر بفعله هذا، فلا ربما يكون أكره، تمام، أو فعل ذلك تقية لهم لشيء هددوه به. فإذا سجد مسلم حر مختار بالغ عاقل لصنم في هذه الحالة يكفر. قال: أو بقلبه بأن اعتقد قدم العالم، ممكن يكفر بفعل بقلبه، فعل بقلبه بأن اعتقد قدم العالم، أو قوله، أو قوله كقوله الله ثالث ثلاثة. ومن أراد استيفاء أكثر المكفرات، لأن الشيخ هنا جاب أنواع لما يحصل بالنية، يحصل بالفعل، يحصل بالقول. ومن أراد استيفاء أكثر المكفرات فعليه بكتاب الإعلام بقواطع الإسلام للشيخ أحمد بن حجر ومختصره للرشيدي. كفر المكلف اختيارا ذي هدى، ولو لفرض من صلاة جحدا. قوله ولو لفرض من صلاة جحدا، كأن جحد شيئا من مفروضات الصلاة، كأن جحد شيئا من مفروضات الصلاة، كركعة من ركعاتها أو طهرها، جحد الطهر للصلاة وقال الصلاة لا يلزمها طهور. ومثل ذلك ما لو جحد وجوب واحدة من المكتوبات الخمس، هذا أيضا هذا أيضا كفر. ومثل ذلك جحد كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل. فإذا جحد الإنسان شيئا أجمع عليه الناس وعلم من دين الله عز وجل بالضرورة وليس له في ذلك تأويل، فهذا كله ردة. كفر المكلف اختيارا ذي هدى، ولو لفرض من صلاة جحدا. وقوله جحدا أي بلسانه أو اعتقاده. ونحوه من اعتقد حل محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة كالزنا. إذا اعتقد أن الزنا حلال والزنا حرام، حرام معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، فهذا إيه أيضا جحد الواجب مثل حل الإيه، مثل اعتقاد حل المحرم. قال وتجب استتابة لن يمهلا إن لم يتب فواجب أن يقتل. يعني ماذا نفعل مع مثل هذا الشخص؟ ما الذي يترتب على فعله، قوله، نيته؟ ما الذي يترتب على هذا؟ قال وتجب استتابة. قوله وتجب استتابة أي للمرتد، يعني استتابة يعني نطلب منه أن يتوب. قال وتوبته تكون بالإسلام أي بالنطق بالشهادتين مع الرجوع عن الاعتقاد الذي كفر به. يبقى ينطق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإن كان وقع مثلا في قول الله ثالث ثلاثة فيقول إيه أشهد أن الله واحد. وإذا مثلا اعتقد حل محرم مجمع عليه يقول وأعتقد أني كنت مخطئا في قولي كذا وأن كذا حرام في دين الله وهكذا. يعني يرجع إلى الإسلام بشيئين، بالدخول في الإسلام بالشهادتين وكذلك بتخطئة نفسه فيما كان خرج لسببه. ثم قال لن يمهل. قوله لن يمهل أشار به لرد القول الضعيف القائل أنه يمهل ثلاثة أيام، يعني في الحال، في الحال تجب استتابته ولا يمهل ثلاثة أيام. إن لم يتب، قوله إن لم يتب أي إن لم يرجع إلى الإسلام فواجب أن يقتل. قوله فواجب أن يقتل، والذي يتولى قتله هو الإمام أو نائبه عند امتناعه من التوبة. فإن قتله غيرهما قبل الاستتابة أو بعدها عزر لافتئاته على الإمام. افتئات إن هو إيه؟ تعدى على خصوصيات ومنصب الإمام. ولا شيء عليه، لا شيء عليه يعني لا قصاص لا دية، لا، إنما يعذر فقط لهذا السبب، سبب إنه افتأت على الإمام. ثم قال وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا. قوله وبعد لا يغسل، رحمكم الله، إلى آخر هذا البيت ساقط من أكثر نسخ المتن وقد أغفله الشراح، ومعناه ظاهر. ولام يغسل ساكنة للوزن، يعني السكون في الفعل يغسل جاء للإيه؟ للوزن. لا لكونه مجزوما بلا، لأنها نافية لا ناهية. يبقى وبعد لا يغسل، لا هنا نافية ولا النافية لا تجزم، إنما التي تجزم هي لا الناهية. قال إذ غسله غير واجب، لأن إحنا لو قلنا لا هنا ناهية لا يغسل يبقى هيحمل على ليه النهي، والنهي يفيد التحريم وكذا، لكن هنا النهي لا يفيد الحكم، هنا ليس تحريم الغسل. قال إذ غسله غير واجب لكن ممكن جائز، لا أنه حرام بخلاف الصلاة عليه حرام، ودفنه في مقابر المسلمين حرام، فإنهما غير جائزين. يبقى إذن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فإن غسله مغسل جائز لكن إيه؟ ليس بحرام وليس بإيه؟ وليس بواجب. وعند الدفن قال ولا يجوز دفنه في مقابر الكفار لبقاء علاقة الإسلام، هو فيه ارتباط بينه وبين الإسلام في أنه كان في الإسلام، فلا يكون كالإيه؟ كالكافر الأصلي. هذه واحدة. قال بل يفرد قبره، يعني لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر الكفار، بل يدفن بل يفرد قبره يعني يدفن وحده، أو ترمى جيفته على المزابل للكلاب، لأنه لا حرمة لجسده كالحربي مثل الإيه المحارب للمسلمين. وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا، دفنا كلا، قوله كلا بفتح الكاف حرف ردع وزجر عن دفنه مع مسلم في مقبرة واحدة، بل يدفن بعيدا عن مقابر المسلمين. فإن دفن في مقابر المسلمين يعني خطأ أو أصر قوم على دفنه فيه نبش ولو بعد تغيره، نبش يعني يخرج مرة أخرى، لأن جيفته غير محترمة يجوز إلقاؤها للكلاب كما قال. ويظهر أن الواجب دفنه بموضع لا ينسب فيه إلى مقابر المسلمين، يعني في مقابر بعيدا جدا عن مقابر المسلمين. ثم قال: من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع نستتب فالقتل بالسيف حدا بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا. هنا نتكلم عن مسألة قريبة من مسألة الايه المرتد، مشابهة لها في بعض الأمور، وهي مسألة من ترك الصلاة ايه غير جاحد. قوله من دون جحد، من فيه جارة، والجر والمجرور متعلق بما صلى، والتقدير ما صلى من دون جحد، أي من غير أن يكون جاحدا لوجوب الصلاة، بل مقرا بوجوبها ولكنه لم يصلي كسلا. إنسان لم يصلي كسلا، تمام، لم يصلي كسلا، سألناه عن حكم الصلاة هل تكحدها؟ قال لا، الصلاة واجبة، تمام، لكنه إيه عامدا لم يصلي. من دون جحد عامدا، وقوله عامدا حال من فاعل صلى، يبقى من دون جحد هو تعمد ألا يصلي. عن وقت، قوله عن وقت متعلق بأخرج مقدرة، إذ المعنى أن من لم يصلي الصلاة كسلا حتى أخرجها عن وقتها الذي تجمع فيه مع غيرها فإنه يقتل، يقتل بالسيف حدا لا كفرا، حد مثل حد الايه الزنا، مثل حد السرقة، مثل حد ليس ايه ليس كفرا، لأن حكمه بعد قتله حكم المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن نعم. قال: ووقت الجمع معروف، يبقى هنا ايه نتركه حتى يمضي وقت الجمع. وقت الجمع إلى أين؟ في الظهر يجمع مع العصر عند إلى قبل غروب الشمس، صحيح؟ وفي المغرب يجمع مع العشاء إلى ما قبل الإيه؟ إلى ما قبل الفجر، فيترك كل هذا. قال: ووقت الجمع معروف فلا يقتل بترك الظهر أو العصر حتى تغرب الشمس، ولا يترك ولا بترك المغرب أو العشاء حتى يطلع الفجر. وأما وقت الصبح فليس لها وقت جمع، فيقتل بتركها إذا طلعت الشمس. فقول الناظم عن وقت جمع لا يشمل الصبح، فلذا عبر غيره بوقت الضرورة، وقت الضرورة غير وقت الإيه غير وقت الجمع، لأن وقت الجمع هيبقى في الأربع صلوات فقط، وقت الضرورة هيبقى في الخمس صلوات. ثم قال: الذي يترتب على ذلك جحد لم يصلي، تظرنا وقت الجمع استتبناه، تمام، ثم إنه لم يرجع، فيبقى الإيه فالقتل بالسيف. قوله فالقتل بالسيف أي وجوب، فلا يجوز نخسه بحديدة حتى يموت بالسيف حد، يعني وليس إيه وليس كفرا. بعد ذا، قوله بعد ذا أي بعد قتله، صلاتنا عليه، قوله صلاتنا عليه مبتدأ وخبر، ومتعلق الجار والمجرور هو في كلمة عليه، وهو كون خاص تقديره واجبة عليه، يبقى صلاتنا عليه واجبة، تمام؟ صلاتنا واجبة عليه بقرينة المقال. قال: والكون الخاص يجوز حذفه عند العلم به، ويجوز تقديره كونا عاما أي كائنة عليه، يعني إما أن نقدرها بكلمة كائنة عليه يعني على جهة الوجوب، أو نقدرها إيه؟ نقدرها واجبة عليه، واجبة عليه. يبقى إذن على جهة الوجوب علينا أن نصلي عليه بعدما قتل. ثم الدفن في قبورنا، وقوله ثم الدفن في قبورنا كذلك مبتدأ وخبر، ومتعلق الجار والمجرور فيه يجوز أن يكون كونا خاصا، والتقدير والدفن جائز له، ده كده إيه؟ تقدير خاصه جائز له في قبورنا، ويجوز تقديره كونا عاما كالأول، يعني يقال إيه؟ يقال كونه عاما، ويجوز تقديره كونا عاما كالأول. ثم نقول إيه؟ ثم الدفن كائن أي على جهة الإيه؟ الوجوب في قبورنا. باب حد الزنا. قال: وهو رجم المحصن وجلد غيره. المحصن يرجم، وغير المحصن يجلد. قال: والزنا بالقصر يعني بالألف التي ليس بعدها همزة أفصح من مده، أفصح من كلمة الزناء، ولا يحصل شرعا إلا بتغييب الحشفة ولو من ذكر أشل لا ينتشر، إذا غيب الحشفة في فرج. قال: ويطلق الزنا مجازا على مقدماته، يعني هو الحقيقة الإيلاج، وأما في المجاز فيطلق على مقدمات الزنا من نظر ومفاخذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان والأذنان تزنيان واليدان تزنيان، وهكذا. لكن لا حد بذلك، لا حد لكن فيه التعزير كما سيأتي. يبقى الحقيقة فيها الحد، المجاز ليس فيه الحد. قال الناظم رحمه الله: يرجم حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف. قوله يرجم حر، هذه شروط شروط الزاني حتى يستحق الرجم، رجلا كان أو امرأة، والذي يرجمه الإمام أو نائبه، يعني الذي يأمر بذلك هو الإمام أو نائب الإمام، بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بالحجارة ونحوها حتى يموت، هذا من؟ الحر، يعني شرط أن يكون حرا. أما الرقيق فلا رجم عليه، الرقيق لا رجم عليه. لماذا؟ إن الرقيق نصف الحر، فإذا كان على الحر الرجم حتى الموت كيف ينصف الحد؟ لا ينصف، تمام؟ فنلجأ إلى إلى الجلد. قال: أما الرقيق فلا رجم عليه، بل حده الجلد وإن كان محصنا، حتى لو كان محصن، تخفيفا من الله تعالى لكثرة ما يصدر منه من الزنا، وربما لحكم أخرى، لأن هذه الأمور أسباب وليست معللة بعلل في الكتاب والسنة، أسباب، تمام؟ ويمكن لأن الحد لا يتنصف، وهكذا كما قال عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ويقاس عليها العبد أيضا عليه النصف، فالحد الرجم لا ينصف، وأما الجلد ينصف. يبقى الشرط الأول هو الحرية. وفي الحديث: الأسود لبطنه وفرجه، يعني يعمل لبطنه وفرجه، إن جاع سرق وإن شبع زنى، وهذا ليس بحديث. وفي البخاري: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليبيعها ولو بضفيت. فلم يفرق بين المحصنة وغيرها، قال: إذا زنت أمة أحدكم، أمة يبقى يبقى عام، أمة أحدكم مضاف يعم، تمام، يدخل فيه يدخل فيه المحصنة وغير المحصنة، وقال إن الكل فيه الجلد. قال فلم يفرق بين المحصنة وغيرها. هذا هو الدليل على الإيه؟ على الرق. يبقى يشترط الإيه؟ الحرية، هذا الشرط الأول. ثم قال محصن، هذا هو الشرط الثاني. قوله محصن بضم الميم وفتح الصاد من الإحصان، وهو لغة المنع، وشرعا هنا مذكور في كلام الناظم في قوله بالوطء في عقد صحيح، وهو ذو تكلف إلى آخره، أي ويحصل الإحصان بالوطء في عقد صحيح، أي في عقد نكاح صحيح. فمن تزوج زواجا صحيحا ووطئ فيه وهو مكلف عاقل يسمى إيه؟ يسمى متزوج محصن. قال لا فاسد ولا في وطء شبهة، لا نكاح فاسد ولا نكاح ولا وطء شبهة، لا لابد يكون إيه؟ عقد نكاح صحيح. حتى نعم قوله وهو ذو تكلف، وهو ذو تكلف أي بأن كان بالغا عاقلا أو سكران، بأن كان بالغا عاقلا أو سكران. سكران متعدي بالإيه؟ بالسكر، يعامل معاملة العاقل، يبقى عاقل حقيقة، أو سكران يبقى عاقل تقديرا. تمام. ذكرا كان أو أنثى، يبقى توفرت هنا الشروط، هو مكلف بالغ عاقل، هو وطأ في عقد صحيح، هو حر، كل الشروط متوفرة. قوله ويحصل، ثم قال ويحصل في الذكر بإيلاج حشفة ذكر أصلي عامل أو قدرها في مقطوعها. يعني إذا لم يكن الحشفة موجودة يبقى نقدر، نقدر قدرها من الايه؟ من بقية الذكر. قال وفي الأنثى بتغييب ما ذكر فيها، أن يغيب قدر الحشفة أو الحشفة تغيب فيها. قال وإن كان الوطء في حيض أو عدة أو نوم أو إكراه. تمام. بمعنى إن الايه؟ بمعنى المكره هو الذي ايه؟ هو الذي يرجم، هو الذي يرجم، والذي فعل بالنائم هو الذي يرجم، وهكذا. قال فلا يرجم من زنى غير مكلف، لا يرجم من زنى غير مكلف، والصبي لا يرجم. تمام. المجنون لا يرجم، إلا السكران، السكران المتعدي بسكره يرجم رغم أنه غير مكلف. تمام. قال ولا من فيه رق، من فيه رق أيضا لا يرجم كما قلنا، لنقصه إذ لا داعية فيه تمنعه الفواحش، وليس من شروط الإحصان هنا الإسلام، يعني ليس من الشروط الإسلام. مكلف هنا معناها بالغ وعاقل فقط، مش معناها مسلم كمان، لا. فيرجم المحصن وإن كان ذميا زنى بمسلمة مطلقة أو بذمية مطلقا، هنا يعني معناها مطلقا ترافعوا إلينا أو لم يترافعوا إلينا، لأن الزنا وقع بمسلمة، أو بذمية وترافعوا إلينا، يبقى ذمي وقع بذمية في الزنا وترافعوا إلى المسلمين، وإن لم يرضى بحكمنا، إذا هي رفعت الأمر وإن لم إيه يرضى بحكمنا بخلاف المعاهد والحربي فلا يحدان، يبقى يحد المسلم والإيه والذمي. وكتب الشيخ أيضا قوله بالوطء متعلق بمحصن، والمعنى أنه يرجم الحر إذا كان محصنا بأن كان قد وطئ امرأة بعد نكاح صحيح ثم زنا. وهو ذو تكلف، وقوله وهو ذو تكلف جملة حالية، فالصبي والمجنون لا رجم عليهما، بل ولا جلد، لكن يعزران للتأديب إن انزجرا بذلك. يبقى ليس عليهما الحد، ولكن عليهما الإيه؟ التعزير الذي يذكر. قال والبكر جلد مئة للحر، والإيه؟ والبكر جلد مئة للحر، ونفي عام قدر ظعن القصر. قوله والبكر وهو غير المحصن السابق بأن لم يسبق له وطء في نكاح صحيح، يبقى انتهى من الإيه؟ من المحصن الذي حد الرجم، واتكلم عن غير المحصن الذي حد الجلد. والبكر وهو غير المحصن السابق بأن لم يسبق له وطء في نكاح صحيح، حتى لو وقع في نكاح فاسد، لو وقع في وطء شبهة، ها، أو لم يقع في ذلك كله، كل ده يبقى إيه؟ بكر. ماذا عليه إن زنى؟ قال جلد مئة. قوله جلد مئة ولو متفرقة، ما لم يتخلل ما يزول به الألم، يعني لا ينتظر بين الإيه؟ بين بعضها وبعض فترة تزول بها الآلام، لا يفرق عليه الإيه؟ الضرب، ولو مرة بعد مرة، لكن ها يوالى، بحيث أن الضربة الأولى لا يزول ألمها حتى تنزل الضربة الثانية. والبكر جلد مئة للحر، قوله للحر أي البالغ العاقل الملتزم لأحكامنا لا معاهد. يبقى الحر من مين؟ من المسلمين ومن الذميين. قوله للحر أي البالغ العاقل الملتزم لأحكامنا لا معاهد. ونفي عام، يبقى عليه شيئان، عليه الجلد وعليه النفي. قوله ونفي عام أي ينفيه الإمام أو نائبه لا غيرهما بعد جلده وهو الأولى، يعني النفي يكون بعد الإيه؟ بعد الجلد أو قبله، يعني ممكن قبل الجلد ممكن بعد الجلد. عاما أي سنة متوالية، وأوله من ابتداء السفر، أوله من ابتداء السفر، يعني أول ما يسافر يحسب العام، فإذا انقضى انتهى العام يرجع بلا إذن الإمام، سواء أذن له الإمام لم يأذن له الإمام، له أن إيه؟ أن يعود. نعم أجير العين لا يغرب إذا تعذر عمله في الغربة، إذا إنسان مستأجر عند إيه؟ عند إنسان، تمام، وتعذر أن يقوم بهذا العمل في أثناء الغربة، في هذه الحالة لا يغرب، لأجل ألا يفوت حق الإيه؟ المستأجر. ثم قال قدر ظعن القصر، المسافة التي يغرب إليها أدي. قال قدر ظعن القصر، قوله قدر ظعن القصر بفتح الظاء وسكون العين أي قدر سفر القصر، فينفى إلى بلد يكون بينها وبين البلد التي زنى بها مرحلتان، لأن إقامته بالبلد التي زنى بها يتوقع منها عوده للزنا. يبقى إذن هذه محافظة عليه، إن بلدك بلد سوء فاخرج منها واذهب إلى بلد كذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معه، عشان يخرجوا من إلف الإيه؟ من إلف المعصية. قال وتغرب المرأة مع نحو محرم أو زوج إن رضي، أو امرأة ثقة، وأجرتها أجرة الإيه؟ المرأة ثقة كالزوج والمحرم من الزانية، لا من بيت المال، الأجرة من مين؟ من الزانية. نعم. قال والرق نصف الجلد والتغرب، انتهى كده من الكلام على الجلد بالنسبة لمن؟ للحر، مئة، تمام. طيب والرقيق كم؟ قال والرق نصف الجلد والتغرب، ودبر العبد زنا كالأجنبي. قوله والرق إلى آخره أي والرقيق عبدا كان أو أمة، ولو مبعضا حده نصف الجلد الذي على الحر ونصف التغرب فيجلد 50 اللي هي نصف المئة، ويغرب نصف عام 12 شهر، ياخد كم؟ 6 أشهر. ثم قال ودبر العبد زنا كالأجنبي. قوله ودبر العبد إلى آخره أشار بهذه الجملة إلى بيان حكم اللواط، هذا حكم جديد يختلف عن حكم الايه الزنا اللواط. قال وانه كالزنا، يبقى اللواط مثل الزنا. واشار بذكر العبد الى كثره وقوعه فيه وقاسه على الحر لئلا يتوهم ان ذلك فيه حلال، يبقى حرام في العبد وحرام في الايه في الحر، قياسا على الأمة بجامع الملك. طبعا لا حرام، يعني لا يتوهم إنسان أن العبد يفعل فيه هذا ويكون حلالا من باب القياس على الأمة أنه يفعل فيها يعني الوطأ، ها، بجامع أن كل منهما مملوك، ها، ويتحجج بالآية ويقول شمول آية أو ما ملكت أيمانكم وهو من ملك اليمين وهكذا. قال لكنه خصها الإجماع بالإماء دون العبيد. عندنا الإجماع على أن هذه الآية أو ما ملكت أيمانكم ليست عامة في العبيد والإماء، إنما هي خاصة بمن؟ بالإماء فقط. فأدبارهم، أدبار العبيد، حرام على الموالي إجماعا. طيب وإن فعل، قال ثم المفعول به حده الجد مطلقا، حده الجلد مطلقا، لأنه إيه؟ عبد، والعبد محصن أو غير محصن، هذه معنى كلمة مطلقا، يعني هو إيه؟ محصنة أو غيره، في كل الأحوال مفعول به عليه الإيه؟ الحد، الجلد، ده بالنسبة للعبد. قال لعدم الإحصان في الدبر، لعدم الإحصان في الدبر، تمام. وأما الفاعل فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، وإن كان غير محصن جلد. ثم قال ومن أتى بهيمة أو دبرا زوجته أو دون فرج عزرا. يبقى انتقل من اللواط إلى ما حقه التعزير، ليس فيه إيه؟ ليس فيه حد. قوله ومن أتى، أي وطئ، بهيمة، قوله بهيمة أي دابة، قوله أو دبرا بألف الإطلاق، وقوله زوجته، يبقى دبر زوجته، احتراز عن دبر غيرها، فإن الإيلاج فيه، الإيلاج في دبر غير زوجته يوجب الحد، كالإيلاج في القبل، ولو دبر طفلة، يبقى فيه الإيه؟ فيه الحد الكامل يعني. ثم قال أو دون فرج، يبقى من أتى بهيمة أو أتى في دبر امرأته أو دون فرج، تمام، دون فرج، أي أو أتى دون فرج من امرأة أجنبية، يعني فعل فيها ما فعل لكنه لم يأتها من الإيه؟ من القبول. قال بأن فاخذها أو ساحقها أو قبلها أو استمنى بيدها، كل هذه الأفعال دون الإيه؟ دون الزنا. ما الذي يجب عليه؟ قال عزرا. قوله عزرا بألف الإطلاق، أي فإنه يعزر في الخصال الثلاث، البهيمة ودبر الإيه؟ الزوجة ودون الفرج من الأجنبي، فإنه يعذر في الخصال الثلاث بما يكون زاجرا له من ضرب لا يبلغ أدنى الحدود أو حبس لا يبلغ سنة، يبقى إيه؟ يضرب بس لا يبلغ به 40، أو يحبس لا يبلغ به سنة، ولا يحد حد الزاني، ولا يكون بإتيانه البهيمة زانيا، لو أتى البهيمة لا يكون زانيا، حتى إذا قذفه إنسان كما سأتي معنا إن شاء الله في حد القذف، إذا قذفه إنسان لا يرج يجلد، يجلد يحد حد القذف، لأنه عرضه باق، لأن فرجها، فرج البهيمة، غير مشتهى طبعا من ناحية الطبع، لأنه مما ينفر الطبع عنها ويأثم بذلك إثما عظيما، بل جاء في حديث صحيح من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وقوله فاقتلوه فيه إشعار برجمه، يعني في الحديث فاقتلوه فيه إشعار برجمه، بحق الرجم، ولم يأخذ أصحابنا بقضيته، يعني بما أفاد. قال في التحفة والجواب عنه مشكل، إذ لا يتأتى إلا بالنسخ، إلا بالإيه؟ إلا بالنسخ، يعني لا يقال في هذا الحديث أنه لا يؤخذ به إلا إذا قلنا أنه منسوخ، تمام. طب لو قلنا إنه منسوخ، قال وهو يحتاج لدليل آخر. القول بالنسخ، القول بالنسخ يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل مستقل. قال وفي فتح الجواد ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافا لمن وهم فيه، تمام. ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافا لمن وهم فيه. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.